مش أكتر. ده إيه ده؟ تسجيل صوتي. كل واحد يعرف مكانه بعد ما يبتدي يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنتكلم عن دراسة النص او المقدمة التي تسبق النص. طبعا رغم انها اسمها مقدمة تأتي في اول الكتاب، الا انها في حقيقة الامر اخر ما يكتب من العمل حتى بعد عمل الكشافات. النصوص اللي احنا كنا بنشوفها منشورة في 50 سنة الأولى من القرن العشرين كانت بتبقى فيها مقدمة، لكن مقدمة مبسطة جدا، تتكلم عن الكتاب والمؤلف، الكتاب مؤلفاته، النسخ بتاعت الكتاب جابها منين، ما تزيدش عن 10 صفحات بالكتير. وعندنا نماذج ليها في الكتب المعروفة المنشورة، سواء في دار الكتب أو في القسم الأدبي، في مجمع دمشق، في مجمع العراق، في دار التأليف والترجمة والنشر. شايفين الطريقة بتاعت الإخراج بتاعت الكتب. لكن حقيقة الأمر إن الناشر للنص القديم هو أقدر واحد على أنه يستطيع أن يقدم لنا دراسة عن أهمية هذا النص وموضوعه وما كتب حوله وما يضيف إلى العلم ومدى إفادته من الأوائل ومدى تأثيره في اللاحقين وحجم الإفادة منه والمصادر اللي بنى عليها وحجم النقول عن هذا الكتاب عند المتأخرين. كل ده يستطيع أن يقوم به الناشر إذا درس النص دراسة حقيقية، بحيث أنه لما أي واحد يشتغل في الموضوع وبيختار نص لابد أن تكون له أهمية. لأن أنا في دايما أكرر الكلام اللي هقوله دلوقتي في المناسبات اللي بحاضر فيها، هو أن احنا بننشر نشر نقدية لأي نص من النصوص لأربع أسباب: نص مهم يضيف إلى العلم ولم يسبق نشره، أو نص سبق نشره بطريقة لا تتبع المنهج المتعارف عليه، زي مثلا كل الكتب التي نشرت في مطبعة بولاق القديمة أو في مطبعة الجوائب أو في المطابع اللي كانت موجودة في مصر وفي الشام في نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20. بعدها تصدى لكتب مهمة جدا، وحيدر رباط في الهند كمان، كلهم تصدوا لكتب مهمة لكن لم يطبقوا عليها منهج البحث أو منهج النشر النقدي للنصوص، لم يتقصوا في الحصول على النسخ المهمة لهذا الكتاب، لم يقدموا دراسة عن النص، التخريجات بتاعتهم محدودة جدا بإمكانات الفترة التي كتبوا فيها، تكاد لا توجد فيها أي كشافات تحليلية تستطيع أن نتعرف من خلالها على كنوز هذا النص. وبالتالي فكل هذه النصوص تحتاج إلى إعادة نشر بعد أن استقصاء النسخ بتاعتها الموجودة في مكتبات العالم وتطبيق المنهج النقدي العلمي اللي احنا تعرفنا عليه على النشر النصوص. ايضا يكون نص نشر نشرا علميا وفقا للمناهج والقواعد اللي احنا عارفينها، لكن عن نسخ مبطورة او نسخ ناقصة او نسخ فيها اشكالات او ظهرت له نسخ حديثة اهم، زي نسخة بخط المؤلف، نسخة منقولة على خط المؤلف. وفي الوقت نفسه يكون في فترة بينية كبيرة تفصل بين الكتاب، تجعله غير متناول في متناول الناس. يعني مطبوع سنة 40 سنة 50 نفذ الناس مش العيال، وتستطيع أن تضيف إليه باعتبار ما أضيف للعلم في 70 سنة الأخيرة. الحالة الرابعة هي إعادة بناء أو reconstruction للنصوص الضائعة، والتي احتفظت النصوص المتأخرة بنقول مطولة منها. ودي محتاجة طبعا أن الواحد يبقى عنده استقصاء وعنده إحاطة في موضوع. طبعا مهم جدا في الحالات دي أن الواحد يتكلم في الموضوع بتاعه، لأنه هو أكثر واحد على تتبع المصادر وعلى النصوص الخاصة بالفن اللي بيشتغل فيه، بيقدر يعرف إيه النصوص اللي موجودة عند المنسوبة إلى المتقدمين، وما لهاش نسخ ممكن الاعتماد عليها في النشر العلمي، لكن هناك تضمين مطول عند المتأخرين من هذه النصوص، وبالتالي يمكن أن نعيد بناء هذه النصوص من خلال تجميع النصوص النقول عند المتأخرين. هذه الحالات الأربعة اللي بيتم عليها النشر النقدي للنصوص القديمة. والأهم من هذا كله، وفي أربع حالات، أن يكون في التخصص. يعني المؤرخ بيشتغل في التاريخ، الفقيه بيشتغل في كتب الفقه، بتاع تاريخ العلوم بيشتغل في تاريخ العلوم، الجغرافيا بيشتغل في الجغرافيا. في فرق بين المعرفة والثقافة المتوفرة الآن اللي مبنية على التخصص الدقيق، ان خريج كلية اداب بتاع تاريخ، وده خريج كلية اداب بتاع لغة، وده خريج كلية مش عارف ايه بتاع كذا، وده درس كذا، فتلاقيه على خلاف المعرفة الموسوعية اللي كانت موجودة عند القدماء. زي ابن سينا مشهور كطبيب فيلسوف، وفي نفس الوقت بيكتب ألفية في موضوع، ويقدر يكتب شعر، ويقدر يبقى عنده إدراك وإلمام بأصول الفقه، ويبقى عنده كذا وكذا. نفس الشيء لو وصلنا لمؤرخ زي المقريزي، مشهور كمؤرخ لكن بيتكلم في الضعفاء والمتوقين، وبيتكلم في استشهاد بالشعر، وعنده فصل مهم في كتاب النظر والاعتبار عن الفرق والملل والناحة الإسلامية وانتشار المهازل وتطورها. كل الأشياء دي كانت طريقة التلقي عند القدماء فيها بعض الموسوعية، بعكس الطريقة اللي بنتلقى فيها الآن اللي هي فيها التخصص. طبعا هذا التخصص لا يعني ان الواحد بيعرف حاجة واحدة، انت لازم يبقى عندك باكجراوند بيخليك تحيط بالموضوعات ذات الصلة او العلاقة بالموضوع اللي بتشتغل فيه. انا ما اقدرش اشتغل في الثقافة والتراث الاسلامي وانا بعرف بس فقه، بعرف بس تاريخ، بعرف بس اللغة، او بعرف كذا، لان النصوص اللي هقابلها عليها فيها شعر، وعليها فيها استشهادات حديثية، وعليها فيها آيات قرآنية، وعليها فيها موضوعات لها علاقة بفروع الفقه، ولها علاقة بكذا، ولها علاقة بالمذاهب والأصول. فإذا ما كانش عندي باكجراوند واسع يخليني أعرف حتى المظان اللي أستطيع أن أعتمد عليها في صرح أو فهم أو تعريف الموضوعات التي يتطرق لها المؤلف القديم، مش عارف أتعامل مع النص، أدع نص مكتوب. فبالتالي هذا النص وأنا بشتغل فيه محتاج أن أنا أقدم له دراسة. هذه الدراسة اللي هي دراسة النص هو الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. في عناصر يجب أن تتوافر في هذه الدراسة، لكن كل كتاب يفرض موضوع ممكن تتناوله ما يحتاجوش الكتاب التاني. يعني في عناصر أساسية لكن في تفريعات كل نص بيفرضها حسب شكل النص اللي معانا، النسخ اللي بتعمل معانا، المؤلف بيتناول ايه، وايه الموضوعات اللي بيتناولها في الكتاب بتاعه. فبتفرض على المؤلف، على الناشر، انه يتناولها ويشير اليها في دراسة النص. أنا هعمل الكلام اللي هقوله هطبقه على دراسات أنا قمت بيها لنصوص كبيرة وداخلها موضوعات مختلفة، زي المواضع والاعتبار في ذكر الخطط والأسرار للمقريزي، وزي كتاب الفهرس، كتاب الفرج محمد ابن إسحاق النديم، ومؤخرا أنا بشغل الآن في كتاب بموضوع مختلف عن الثلاثة عن الاثنين، هو كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني. وده كتاب القاضي عبد الجبار هو لثلاثة مؤلفين من شيوخ الاعتزال الكبار، جزء فيه من كتاب المقالات لأبي القاسم البلخي باب ذكر المعتزلة، وهو ممكن يكون النموذج اللي بنى عليه الأشعري كتاب ومقالات الإسلاميين. فجزء بيتكلم عن ذكر المعتزلة عن البلخي في كتاب المقالات، كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة بيألفه لخوارزمي شاه أحد ملوك الخوارزمية، وألفه قبل سنة 407 هجرية، وهو توفي 415، وبالتالي يمكن أن يكون آخر أو من أواخر مؤلفات القاضي عبد الجبار. القاضي عبد الجبار ألف عدد كبير يتعدى 70 كتاب، اللي وصل لنا منها لا يتعدى 5-6، لكن منها موسوعات كبيرة المغني في أبواب التوحيد والعدل على سبيل المثال. والنص الثالث اللي في طبقات المعتزلة هو نص من كتاب شرح عيون المسائل للحاكم المحسن ابن كرامة الجشمي، وهو يستكمل لأنه نقل كتاب القاضي عبد الجبار وأضاف إليه طبقتين، جعل القاضي عبد الجبار رأس الطبقة 11 من رجال المعتزلة. العناصر بقى الرئيسية اللي ممكن نطبقها على دراسة النصوص الثلاثة اللي قلتها، النديم والمقريزي والقاضي عبد الجبار وشركاء البلخي والحاكم الكشمي، هي أهمية الكتاب العنصر الأول، وبالترتيب أهمية الكتاب. إيه أهمية النص اللي أنا بتصدى له؟ إن في ناس كتير بتنشر النصوص لا تضيف إلى العلم كثيرا. إحنا عندنا 3 مليون نسخة خطية موجودة من التراث العربي موجودة في مكتبات العالم، طبعا نسخ مكررة ونسخ ممكن لا قيمة لها، لأن الخط العربي المخطوط العربي ظل إلى منتصف القرن العشرين الناس بتكتب مخطوطات، بعكس المخطوطات اللاتينية واليونانية مع بداية ظهور الطباعة في القرن 15 والقرن 16 تقريبا توقف الإنتاج الخطي، وأصبح كل الكتب بتطبع وتنشر كالكتاب مطبوع. لكن احنا عندنا إنتاج كبير الجبرتي على سبيل المثال في عصر محمد علي كتابه كان مخطوط، وما بعد الجبرتي كتب أخرى كثيرة في أماكن في اليمن في موريتانيا في أفريقيا جنوب الصحراء كانت مخطوطة، ما حدش كان الطباعة. الطباعة الحجرية دخلت المغرب سنة 1912، فلغاية 1912 ما فيش كتب مطبوعة، ابتدت تصبح طباعة حجرية في هذا التاريخ. فإذا الكتاب المخطوط العربي استمر فترة طويلة أكثر من أي حضارة أخرى، وبالتالي حجم الكتب الموجودة عدد كبير. ولذلك لما أبتدي أعمل نشر نقدي يبقى عملية الانتقاء مهمة، مش أي مخطوط. ناس كتير يقول لك إيه هشتغل هنشر مخطوط، بدايةً إحنا لا ننشر مخطوطات، إحنا ننشر نصوص، إن المخطوط ده اسم علم يطلق على شكل مادي هو الكتاب المخطوط، تمييزاً له عن نوع آخر منافس ظهر مع اختراع الطباعة هو الكتاب المطبوع. ففي الحالتين أنا بنشر نص، فما حدش أبداً يقول أنا بنشر مخطوط. وفي بعض المراكز المهمة في مصر تجد المقدمة أول سطر فيها بسم الله الرحمن الرحيم إن المخطوط الذي ننشره اليوم هو كذا كذا، لكن أنا مجرعين رجاء ننتبه لأننا ما ننشرش مخطوطات، ده نص له 20 مخطوطة أو 20 نسخة خطية. بقابل بين هذه النسخ بعمل الأباراتوس كريتيكوس اللي هو اختلاف القراءات عشان أصل إلى قراءة أقرب إلى الأصل الذي كتبه المؤلف. فإذن كلمة مخطوط دي مجرد تسمية لشكل مادي للكتاب، لكن إحنا بنتعامل مع النص الذي يحمله الكتاب المخطوط، وعشان كده لما بندرس الكوديكولوجيا بنقول ان الكوديكولوجيا بتتعامل مع الشكل المادي للكتاب، لا علاقه لها بالنص الذي كتبه المؤلف. انا بشوف حوامل الكتابه، الاحفار، الامده، القرصات وشكلها، التجديد، اخراج الصفحه، خوارج النص، تملكات، علامات الوقف، الإجازات، السماعات، القراءات، كل الحاجات دي اللي هي ملهاش علاقة بنص الكتاب. نفس الشيء هنا لما بشتغل في النشر بقى بعدين التعامل مع النص ماليش علاقة بالمخطوط، احتاجه لما اجي اوصفه. لكن انا بتعامل مع كلام النديم، مع كلام المقريزي، مع كلام القاضي عبد الجبار، كلام الجاحظ، مش مع المخطوط نفسه. لا تقسم لي الموضوع تاني. مش علاقة بالنشر النقدي أصلاً. النشر النقدي إنك بتقابل بين النسخ. لكن أنت بتصور نسخ زي سجين عمل في المشروع بتاعه 250 عمل يجب بالتقسيم. ده موضوع تاني من النشر النقدي. يبقى أهمية الكتاب ليه وقع اختياري على هذا الكتاب. أنا قلت إن أنا عندنا عدد لا نهائي من النسخ، لكن عدد العناوين نفسها إذا رجعنا إلى كتاب كارل بروكلمان تاريخ الأدب العربي اللي هو بيعمل حصر الإنتاج الفكري العربي منذ بداية التدوين لغاية منتصف القرن العشرين أو لغاية الأربعينات القرن العشرين، تاريخ اللي أصدر فيه طبعة تانية من الكتاب، وشفت الإندكس اللي عمله هتلاقي عنده 20,000 عنوان. كشف الزنود حق خليفة وقبل بروكلمان 3-4 قرون عنده 15,000 عنوان، فده حجم عناوين الكتب التي أنتجتها الثقافة العربية الإسلامية في مدى 10 قرون اللي هي تفصل بين بداية التدوين في القرن الثاني والفترة التي سجل فيها حج خليفة على سبيل المثال. النديم حجم العناوين اللي موجودة عنه لا تتعدى 8,000 عنوان. بدل ما في 3 ملايين نسخ خطية، دي بتعبر عن تكرار نسخ في الكتاب، يعني مثلا البخاري والمسلم والصحيحين وكل كتب الترمذي وابن ماجه فيها عدد لا نهائي من النسخ، اللي كان كل بيت كل مكتبة وكل كد في نسخة منها. لكن بالمقابل في كتب ما لهاش نسخ أصلا، وكتب تانية بالعافية تلاقي لها نسخة. فحظ الكتب مش متساوي، في كتب عليها حظ كبير جدا، فبالتالي عدد النسخ الموجودة منها ضخم، وكتب تانية أهملت أو بفعل فاعل قضي عليها وأحرقت. يعني مثلا لما يجي الأشاعرة والكذا وكذا فيحاربوا المعتزلة فتختفي كتب المعتزلة، ثم تظهر بالمصادفة لما بحثت مع وزارة المعارف المصرية رأت لليمن، واليمن محدش بيطلعها ولا دخلها استعمار ولا حد أقام فيها ولا عارف كان فيها ايه، فاكتشفوا في خزانة الإمام المغني والطبقات المعتزلة والمقبول من خلال التكليف وتبصير كل الكتب دهية اللي ما كانش معروفة قبل سنة 52. فإذا في بعض الكتب ببليها حظ من الشيوع والانتشار، وبعض الكتب التانية بتكتفي بفعل فاعل، ولكن ممكن ناس مؤمنة بهذا الفكر أو متأثرين بهذا الفكر يحتفظوا به من حسن الحظ أنهم يكون محدش بيختلط بيهم أو بيتردد عليهم، فتظل كامنة إلى أن تظهر. فأنا لما أجي أختار نص أشتغل فيه لازم أختار نص يضيف إلى العلم إضافة جديدة. يبقى هنا أهمية النص، بتكلم ليه النص اللي أنا اخترته ده مهم. لو خلنا مثال فارس النديم، فارس النديم هو أول تصنيف كاليغرافي معروف للإنتاج الفكري العربي الإسلامي في 4 قرون. النديم ألف كتابه في شعبان سنة 77 و300. بالمناسبة ده نفس التاريخ اللي ألف فيه في النديم، كان عايش في العراق في بغداد، اللي ألف فيه أبو داود محمد بن سليمان ابن جلجل كتابه طبقات الأطباء والحكماء في الأندلس برضه سنة 377، وده أول أهم كتاب يتناول تاريخ الأطباء والحكماء اعتمادا على المصادر اللاتينية. لأن المشارقة كانوا يعتمدوا على ترجمات من الأصول اليونانية. الأندلسيين لاتصالهم بالغرب اللاتيني الأوروبي كانوا بيعتمدوا على النصوص اللاتينية، فمن هنا بقى كتابه على النصوص والمصادر اللاتينية. بينما هنجد النديم في المقالة السابعة اللي بتناول فيها نفس الموضوع يعتمد على المصادر اليونانية. يبقى أهمية الكتاب موضوعه إيه؟ وبالمناسبة ما عندناش نموذج مقابل لكتاب الفهرس في الأدب الغربي إلا بعد اختراع الطباعة في القرن 16. ابتدوا يصنفوا الكتب المطبوعة مش الكتب الخطية زي ما عمل النديم. لكن هناك سوابق على النديم موجودة في حضارات أخرى، زي مثلا كاريماكوس اللي هو عمل فهرس بيبليوتيكا الإكسامارينا أو فهرس مكتبة الإسكندرية القديمة، وكان بيرتبه على الخطباء على المؤرخين على كده، يعني في موضوعات ولكن بمدخل المؤلفين نفسهم. نفس الشيء تقريبا عمله النديم لما قسم كتابه إلى 10 مقالات، كل مقالة فيها فنون، كل فن بيتناول موضوع من الموضوعات، وداخل الموضوع بيرتب بطريقة كرونولوجية تاريخية المؤلفين، وبعدين أهم الكتب التي ألفها هذا الشخص. ومن هنا هو في نوع من حصر لمؤلفات القدماء التي كانت هو في القرن الرابع، لكن لما يتكلم عن التدوين وعن بداياته في نهاية القرن الثاني الهجري وفي القرن الثالث ومطلع القرن الرابع ممكن ما يكونش كتب متداولة في دكاكين الوراقة في العراق وفي بغداد حيث كان يقيم، ولكن بينقلها من ناس عملت قوائم بأسماء المؤلفين دي وأسماء الكتب دي عاشوا قبله بقرن أو بقرنين على سبيل المثال. فده فيما يخص أهمية الكتاب. لو نقلنا إلى المواعظ والاعتبار للمقريزي، هنجد أن موضوع الكتاب هو الجغرافيا الإقليمية أو علم الخطط، وده علم الحقيقة تفردت به الحضارة العربية الإسلامية منذ فترات قديمة. يعني هنجد أن مقدمات كل الكتب التي تناولت تاريخ المدينة الإسلامية فيها مدخل يتكلم عن خطط المدينة، مثلا تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي، نجد نص الجزء الأول كله بيتكلم عن خطط بغداد. لو خدنا تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر، هنجد الجزء الأول كله بيتكلم عن خطط مدينة دمشق. وبعدين يرتب الكتاب بالتراجم الذين دخلوا أو أقاموا أو عاشوا أو خدموا أو ماتوا في دمشق أو في بغداد أو في أي مدينة بتعمل لها تاريخ. فالأصل فيه هو يعمل تراجم لرجال المدينة اللي حكموا فيها أو أقاموا فيها أو مروا عليها، لكن بيعمل مدخل أو مقدمة في الجغرافيا الإقليمية. الوضع مختلف بالنسبة لمصر. منذ إنشاء القاهرة الفاطمية على يد الفاطميين ابتدأ ينمو نمط تخصصت فيه مصر الإسلامية هو نمط الخطط. فنجد عندنا عدد كبير من مؤلفي القطط بدأ من ابن زلاف ومرورا بالمسبحي والقضاعي وشريف الجواني وابن مطوق وابن عبد الظاهر وابن تقماق إلى أن نصل إلى المقريزي الذي اكتملت على يديه شكل التأليف في موضوع الخطط، أصبح هو ذروة ازدهار التأليف في هذا الموضوع. عشان نعرف قيمة وأهمية كتاب المقريزي نجد أن أول كتاب كل في تاريخ مدينة غربية هو تاريخ مدينة فلورنسا في إيطاليا، وفلورنسا الكتاب ده تاريخه 1480 ميلادية. المقريزي مات 1442 ميلادية، يعني في أقل من 40 سنة تفصل بين وفاة المقريزي وبين تأليف كتاب تاريخ فلورنسا هو أول كتاب يتناول تاريخ مدينة. يبقى هنا أهمية الكتاب هو أنه في استعراض لكل المنشآت ذات الطابع الديني أو الاجتماعي أو الحربي اللي نشأت وتطورت مع تطور عواصم مصر الإسلامية منذ دخل عمرو بن العاص إلى مصر وتأسيس الفسطاط والجامع العتيق إلى منتصف القرن 9 الهجري الذي ألف فيه المقريزي كتاب. وقيمة الكتاب هو استطاع أن يتعرف على كل التجارب السابقة التي كتبها مؤلفون مصريون التي في موضوع الخطط اللي أنا قلتهم من أول ابن زولاق لغاية ابن تقماق. ثم جاء هو وضع تصور جديد للكتاب في شكل مختلف، خصوصا وإن ثلاث أرباع الكتب اللي أنا قلتها دي كلها فقدت، وبالتالي المطريزي بنى كتابه عليها مع وضع تصور للشكل المعاصر الذي شاهده هو بنفسه. لذلك هو أذكر في المقدمة أنه بنى كتابه على ثلاث عناصر: النقل من كتب القدماء، الإخبار عن من أدرك وعاصر الكبار بعض الأحداث وبعض المواضع، ما شاهده هو بعيني رأسه. يبقى عندي مصادر مكتوبة، مصادر شفوية، إخبار لمن أدرك بعض المواضع أو الأحداث، ثم ما شاهده المؤلف بنفسه وسجله، وده اللي بيسميه الأوكيلار أو شاهد العيان. ولذلك تأتي قيمة كثير من كتابات المؤرخين في الفترات المتأخرة من الكتاب، إن هو المصدر الوحيد للحدث، أنه عاصره وأدركه وشافه وسجل الحوادث، أصبح هو المصدر الوحيد لهذا الموضوع. إذا أخذنا الكتاب الثاني هنجد أن كل المؤلفات التي كتبها المعتزلة فقدت ومن زمن بعيد، يعني كتب النظام أبو الوزير العلاب، بشر بن المعتمر، الجبائيان، أبي علي وأبي هاشم، كل الكتب دي لا نعرف عنها شيئا. هنكتشف أن القاضي عبد الجبار الذي جاء على رأس الطبقة 11 من رجال المعتزلة أدرك هذه الكتب، كانت موجودة في عصره، ويستشهد بها في مؤلفات التي حافظتها لنا خزائن اليمن: كتاب المغني، وكتاب فضل الاعتزال، والمضمون المحيط، ومتشابه القرآن، وتنزيل القرآن المطعن، كل الكتب اللي خلفها القاضي عبد الجبار. والميزة أيضا هنا هو إن إحنا ما نقدرش نعرف آراء القاضي عبد الجبار نفسه من آراء رجال والشيوخ المعتزلة الأوائل، لأنه يستشهد فقط بآراء أبي علي الجبائي، شيوخ الأقربين، لكن ما نقدرش نعرف الخلاف بينه وبين القدماء إلا إذا كان بيرد عليهم فيصرح بأسمائهم. ومن هنا فأحيانا ما نقدرش نفصل بين آراء وأفكار القاضي عبد الجبار ومن الطبقة المتأخرة من المعتزلة وبين أفكار وآراء رجال المعتزلة في الفترة المبكرة. يبقى لو أنا مش عارف أي كتاب، العناصر اللي أنا قلتها دي بالنسبة لأهمية الكتاب وقيمته، إنه بيحضر ده تسجيل للتصنيف الإنتاج الفكري العربي، ده بيتكلم عن الجغرافيا الإقليمية، ده بيتكلم عن فكر وعقائد الاعتزال من وجهة نظر اللي أنا ذكرتها. فدي أهمية الكتاب. بتكلم في اللغة بقى، بتكلم في الأدب، بتكلم في أي شيء، هيبقى كل واحد بيفرض شكل أهمية الكتاب. العنصر الثاني هو عنوان رئيسي كده: الكتاب ومؤلفه. بينقسم إلى قسمين: القسم الأول موضوع الكتاب وما ألف فيه من قبل. الموضوع ده تاريخ، لغة، أدب، فقه، فلسفة، كيمياء، طبيعة، زي ما يطلع. ايه اللي اتألف في موضوع الكتاب ده قبل المؤلف بتاعي؟ المؤلف بتاعي ده عاش في القرن الخامس، القرن السابع، القرن الثامن، اذا في تجارب سابقة، وهذه التجارب المؤلف استفاد منها وبنى عليه كتابه، وبالتالي لازم اعرف المراحل التي مر بها هذا العلم وهذا الموضوع الى ان وصل الى المؤلف اللي انا بشتغل معاه والكتاب اللي ألفه في هذا الموضوع. فلو اخذنا مثلا كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأصال، هنجد ان هو نفسه البقريزي في مقدمته بيذكر من سبقه في تأليف الخطط، خطط مصر الإسلامية، وقال اسماء لنا وتالي: فلان بيتكلم عن الفترة من كذا إلى كذا، فلان بيتكلم عن الحوادث لغاية منتصف القرن الخامس والمجاعات والطواعين التي جاءت عصر المستنصر، جاءت قضت على الوصف الذي وصفه. ثم جاء محدي بن عبد الظاهر فكان أول مؤرخ يتناول خطط القاهرة، بينما كان كل من سبقوه في لغاية القرن العصر المماليك بيتكلموا عن مصر القسطاط اللي هي العاصمة الاقتصادية والعاصمة العلمية والتجارية لمصر. إذا اعتبرنا أن مدينة القاهرة المحصنة التي أنشأها الفاطميون كانت عاصمة إدارية. وأنا دائماً أطبق أمثل ما معنى الفرق بين العاصمة الإدارية والعاصمة التجارية والعاصمة الاقتصادية. لما نأخذ نموذج مثلاً زي واشنطن ونيويورك في الولايات المتحدة، واشنطن دي العاصمة الإدارية، فيها البيت الأبيض وفيها شوية سفارات وفيها حاجات من النوع ده، لكن نيويورك هي المدينة الاقتصادية المتروبول اللي فيها النشاط الاقتصادي والتجاري. دي كانت مصر الاقتصاد في العصر الفاطمي، بينما كانت القاهرة هي العاصمة المصورة اللي فيها القصر الخلافي وفيها الإدارات بتاع الفاطميين وفيها بيت الحكمة وفيها كل ما له علاقة بالمذهب الإسماعيلي، ويفضل دخولها كمان على غير على العوام وعلى الناس اللي ما لهمش علاقة بالإدارة. فكان كل اللي بيكتبوا في الخطط لغاية ابن عبد الظاهر بيتكلموا عن المدينة المفتوحة اللي هي المدينة الاقتصادية والمدينة العلمية اللي فيها جامع عمرو اللي فيه حلقات الدرس وفيه كذا وكذا وكذا. لما جاء صلاح الدين وبنى القلعة على الهضبة الأمامية النشز المتقدم من قلعة من المحطم وفتح القاهرة على مصراعيها، بقى الناس تخش تبني وتهد وتعيش وتتاجر وتعمل، بدأت القاهرة تاخد الشكل ده. اتضح أكثر بقى في العصر المملوكي اللي كتب فيه معدير بن عبد الظاهر الروضة البهية الزاهرة للخطة المعزية للقاهرة، وده كتاب أنا نشرته سنة 1994. كان أول كتاب يتناول القاهرة، القاهرة منشأة 358، أنا هنا 692، يعني قعد 300 سنة عشان نبتدي نكتب عن القاهرة. وتوالت بعد ذلك الكتب اللي هو حددها المقريزي كمصادر له بيتتبع من خلالها تطور عواصم مصر الإسلامية منذ بداياتها إلى الفترة التي عاصرها المقريزي نفسه وابتدى يسجلها. وبالمناسبة هنكتشف أن عظمة القاهرة اللي بيتكلم عنها وبيمدحها المقريزي هو لم يدركها، لأنه ابتدى يسجل هذا الكلام تقريبا بعد سنة 806 اللي هي كان قبلها في نهاية القرن الثامن سلسلة من المجاعات والأزمات الاقتصادية، وجاءت شدة سنة 806 وفقدت فيها مصر حوالي ثلث سكانها وتهدمت أشياء وتغيرت معالم أشياء كثيرة. فلذلك هنجد أنه هو يصف أشياء يعني أدرك بقاياها وأنها ابتدت تنمو وتزدهر مرة ثانية، لأن ظروف اقتصادية وفروز بيئية ووبائية وطواعين قضت عليها. لكن هنجد أن جزء كبير من المعلومات اللي بيسجلها معتمدة على المصادر اللي بنى عليها معلوماته لناس كانوا معاصرين للأحداث ده في القرن اللي قبليه، في القرن السابع، في القرن السادس، في القرن الخامس قبليه، زي القضاعي، زي الشيخ الجواني، وزي ابن عبد الظاهر، وزي ابن المتوبة وغيرهم. يبقى إذن لما أتكلم عن موضوع الكتاب بتناول ايه الموضوع ده، الناس سبقت فيه مين، فكانت المؤلف بتاعي بين هذه الكتب، سواء صرح بها في مقدمتي زي المقريزي ما عمل كده على سبيل المثال، او انت كباحث تتتبع وتعرف مين بيتكلم في الموضوع. واحد بيتكلم مثلا في طبقات النحويين، فده تشوف من اول السراقي ومن اول المرزباني ومن اول فلان اللي كتب طبقات النحويين الزبيدي وكذا، لغاية توصل مثلا للقفطي. بعدين تقدر تشوف السيوطي لما كتب لغة الوعاء، ايه المراحل وايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده، ده اضاف ايه وده كان مهتم بايه وده نقل منه ازاي، ايه المفقود من النسخ من الكتب دي في التاريخ مصر 12. فهذا كون فكرة عن تطور التأليف لهذا الموضوع، ثم مكانة المؤلف اللي انا بنشر له النص بتاعه بين هذه الكتب. بعدين بتكلم ايه الكتب اللي بتتكلم في نفس الموضوع ده بعد الكتاب بتاعي، ومدى افادتها او مدى تأثير هذا الكتاب على اللاحقين اللي تناولوا نفس الموضوع ده. تحتاج ان انا ابقى بتتبع الموضوع ده مين اشتغل فيه بعد المؤلف بتاعي، من ابتدى في القرن الخامس، في القرن السادس، في القرن السابع، محتاج الناس كتبت في القرون اللي بعد كده. عاده تتوقف النقول في مجموع الموضوعات اللي بيتكلم فيها في القرن العاشر والحادي عشر، لان بعد كده بيبتدي مرحله ثانيه من التاليف لما اصبح العالم العربي داخل في إطار الدولة العثمانية، حصل نوع من التراجع، وأصبح الأهمية الموجودة هي في الكتابات التاريخية التي تؤرخ للفترة المعاصرة اللي هي في القرن العاشر، الحداشر والاثناشر والثلاثاشر الهجري على سبيل المثال، أو هتجد أغلب اللي بعد كده إما شروح إما تلخيصات إما أشياء في موضوعات نحوية، عندما اختفت دور المدارس انتشرت وازدهرت في العصر المملوكي بمثلة زي السلطان حسن وزي برقو وزي منصور قلعون وزي برصباي وهو، وحلت محلها بعد كده الأروقة بتاعت الأزهر، وابتدى الأزهر يلعب دور تعليمي فقط من العصر الدولة العثمانية. في طول العصر المملوكي كان دور الأزهر من أول الفاطميين لغاية العصر المملوكي مش دور، في العصر المملوكي الفاطمي كان مركزا للدعوة الإسلامية في العالم، الدعوة الإسماعيلية في العالم الإسلامي بهذه الفترة، إلى أن جاء صلاح الدين. صلاح الدين ألغى خطبة الجمعة من الجامع الأزهر وظلت ملغاة 100 سنة، لأنه يعتبره رمز للدعوة الإسماعيلية، وجعل الخطبة تقام فقط في جامع الحاكم في شمال المدينة، لأن المذهب الفقهي الذي اتبعه صلاح الدين ووزير صدر الدين عبد الملك بن العباس كان المذهب الشافعي، والمذهب الشافعي يجيز الجمعة في جامع واحد في المدينة الواحدة، يعني لا تتعدى الجمعة، لأنك لا تضمن أن تكون أول من صلى الجمعة، وتقريبا في رأيهم أن الجمعة لمن سبق. أنا شخصيا مريت بتجربة زي دي، كنت في ديار بكر سنة 96 وكان يوم جمعة وصلينا الجمعة في جامع ديار بكر، وبعد ما خلصنا الجمعة كل الناس متحركتش في مكانها زي ما هي كده، وابتدت تصلي 4 ركعات ظهر، وأنا استغربت الحقيقة فسألت السبب بتعمل كده ليه، قال لك المذهب الشافعي وهم شوافع اللي في جنوب شرق تركيا الجمعة اللي مصنضناش اللي يكون في جامع سبقنا هنصلي ظهر. فطبعا هذا هو اللي كان الوضع اللي كان موجود في مصر في عصر الأيوبيين وفي عصر الكبار. ومن هنا دور الأزهر تقريبا تراجع لأنه تشعث الجامع نفسه، ولم تعد إليه الخطبة إلى بفتوى أخذها الزهر بيبط سنة 665، وعاد فتح الأزهر مرة ثانية وابتدى على استحياء ياخد دور، لكن كانت الزهر للمدارس اللي أنا قلتها دي بقى برقوه الزهر بيبط ومنصور قلعون ومنصور محمد وبرصباي وبؤيد شيخ وكذا لغاية سقوط المماليك، ثم تراجع دور المدارس تدريجيا وابتدى يحل الأزهر محل هذه، ومن هنا ابتدى ياخد دور في التعليم. أصبح التعليم اللي موجود فيه هو تعليم ديني بمعنى لا فيهوش مبتكرين، وأصبح فيه كل مبني على التلخيص وعلى الاختصارات وعلى كذا. فمن هنا هنجد أن الكتب الرئيسة والمهمة اللي ممكن أن نختار من بينها نصا مهما للنشر تنتهي عند القرن العاشر أو القرن الحادي عشر، باستثناء كتب التاريخ أو بعض المؤلفات لناس نوابغ زي سيد مرتضى الزبيدي مثلا في تاج العروض، زي بشوكاني مثلا، زي كذا، دول أعلام تنقدر نعدهم. لكن في الغالب كله تكرار وإعادة ونصوص تعليمية في أغلبها. يبقى ده فيما يخص موضوع الكتاب. العنصر الثاني في الكتاب ومؤلفه هو مؤلف الكتاب. تعمل ترجمة جديدة للمؤلف بحيث انك تقدم فيها معلومات غير المعلومات التقليدية اللي احنا بنتعامل فيها. احنا هنبص لو بصينا لكتب التراجم اللي هي اهم كتاب تراجم شامل بدأ مع وفيات العيال ابن خليكان. الكتب السابقة على ابن خليكان كانت كتب كانت في موضوع معين، طبقات النحويين، طبقات القراء، طبقات الأولياء، مش عارف ايه كذا. لكن اول كتاب يخلط الملوك والسلاطين والعلماء والادباء والقضاء ومع بعض كان مع كتاب وفيات الاعيان لابن خليكان، واستكمال له ابتدى نجد مثلا فوات الوفيات لابن شكر القطبي، وفي بالوفيات للصفدي، وبعدين المنهج الصافي والمستوفى بعد الوافي لمحاسن ابن تغريبات، بعدين تراجم متخصصة لرجال القرن بدأت مع دور الكندر بن حجر، وبعدين مع السخاوي، وبعدين مع الغزي، ونحن ماشيين كده. ف فلبصينا في المعلومات المتاحة في هذه الكتب هنجد انها بتتكلم عن الاسم والنسبة ومولد فين وراح فين وتلقى العلم في الحتة الفلانية وكذا وتوفي سنة كذا خلاص على حسب قيمة وأهمية المؤلف. طبعا في مؤلف ممكن تجد كلام كتير تتقال عليه لكن عادة تنتهي إلى هذا الحجم من المعلومات. أنت مطالب أنك تعمل ترجمة لهذا المؤلف. بعض المؤلفين تجد أنهم لهم في لو وصلت لنا كتبهم المختلفة من استقراء هذه الكتب تستطيع أن تستخرج معلومات وبيانات تستطيع أن تصنع منها ترجمة جديدة لهذا المؤلف. ده ما فعلته مع المقريزي. المقريزي المعلومات اللي موجودة عنده ترجمة موجودة عن تجربات تلميذه عن السخاوي والسخاوي ده من كبار الناقدين لم يسلم أحد باللسانه فبهدل كل الناس بما فيهم المقريزي فما أقدرش أعتمد عليه باطمئنان وثقة وأنا بعمل ترجمة وكلها ما تخرجش عن هذه المعلومات. لكن هتجد إن في خلال كتاب المقريزي نفسه وكتب الأخرى السلوك والمحفر الكبير هتجد إن فيه معلومات يتكلم فيها المؤلف بصيغة المتكلم. ارتحلت للحتة الفلانية أو قابلت فلان أو قرأت على فلان أو عملت كذا أو كذا فكل دي معلومات أنت المفروض أنك بتجمعها داخل الكتاب نفسه. يعني في الكتاب ده في المعظم الاعتبار يعني أقول في جزء كبير مبني على مشاهدات المؤلف. المشاهدات دي مؤرخة بتواريخ وفي الوقت نفسه بتعبر عن شعورك وأدركت كذا وشفت كذا وقابلت فلان في الحتة الفلانية وقال لي كذا وحصل كذا. فمن خلال المادة والمعلومات اللي موجودة دي تستطيع أنك تجمعها تساعدك على أنك تعمل ترجمة جديدة للمؤلف. هو مثلا زي تاريخ بغداد وزي تاريخ مدينة دمشق اللي بيترجم للذين دخلوا في العراق في بغداد أو دخلوا في دمشق أو الأخذ السمين في تاريخ البلد السمين الفاسي اللي كان الناس كانوا في مكة وكذا. هو لما بلغ 50 وجد ان كثير من اقرانه والناس اللي نشا معاهم ابتدوا يتوفوا فقرر انه يفرد كتاب يترجم فيه المعاصرين سماه درر العقود الفريده لتراجم الاعياد المفيده. ده غير الكتاب المقطع الكبير اللي بيترجم فيه لمن دخل مصر واقام فيها منذ الفتح الى سنه 766 تاريخ ميلاد المقريزي. تاني اخذ من اول الفتره دي لغايه تقريبا 842 يعني قبل وفاته بسنتين ثلاثة وعمل فيها تراجم لأقرانه. هنا هتجد ان في معلومات عن كأنها ترجمة ذاتية أوتوبيوغرافي بيكتبه المقريزي يقول لك مثلا في حجيت في سنة كذا وكان معايا في الحج فلان وفلان وفلان وصاحباني لما رحنا عملنا الطواف واحنا في عرفات ونزلنا مزدلفة وكان معايا لغاية ما وصلنا منى ثم في الزحمة بتاعت منى فقدته معرفش يقابله تاني لما رجعنا مصر معديها بخمس سنين حاجة بالمعنى ده. كل دي معلومات مفيدة جدا في انك تعمل ترجمة لان انا ما عنديش معلومات عن حج المقريزي نفسه ممكن يقول لك حج وخلاص وعد الطريق سطح او كلمة لكن هنا في التفاصيل امتى ومع مين ومن اللي كان مصاحبه وجوه الكلام ده بقى بيقول لك ايه وقرأت على فلان لان اللي بيحج زي دلوقتي حج سريع كده بيروح 4-5 أيام ويرجع لا ده بيقعد 3-4 سنين وراح من 834 رجع 839 عمل فيها كتابه امتاع الاسماع لما يوصل من الابناء والحفظة والمتاع وفي الوقت نفسه قرأ على ناس واخذ عليهم العلم ونولوه بعض الكتب وألف بعض الرسائل الصغيرة والتقى بعلماء كانوا بييجوا إلى مكة ويجاوروا ويستقروا في مكة وكذا. فدي معلومات مش موجودة حتة تانية ولا موجودة عند حد من المؤرخين لأن اللي بيكتب ترجمة بيكتب فلان قول لي سنة كذا تلقى العلم الحتة الفلانية كان شغل في الديوان شغل في إيه توفي سنة كذا خلاص. فالديتيلز دي كلها مش هتلاقيها إلا من خلال اللي بيقوله هو عن نفسه هو الكتاب كاستشهادات أو في كتاب زي درر الفرائض المنظمة. فتقدر تجمع من كل ده معلومات تعيد عمل ترجمة جديدة للشخص اللي انت تعمل معه. طبعا قد تتوافر لكل المؤلفين نفس المعلومات لكن على الأقل من قراءة الكتاب بتاعه تقدر كل الاستشهادات اللي بيتكلم فيها بصيغة المتكلم لا تخلو من فائدة، على الأقل تعرفك في تاريخ ما كان في حتة فلانية أو انتقى في الجهة الفلانية أو كان بيشتغل في الديوان في المكان الفلاني. كل دي معلومات تبقى مفيدة وانت بتعمل ترجمة للمؤلف. وفي الوقت نفسه أنا ضد فكرة إن حد يعمل في الترجمة يقول لك عصر المؤلف، لأن أنا عشت رسائل كتير كان شغلة الباحث أو الطالب إنه يكتب فصل اسمه عصر المؤلف، يكتب 50-60 صفحة عن العصر اللي عاش فيه المؤلف، وده طبعا ملوش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه أساسا. لأن أنا عندي 5 مؤلفين: المقريزي أبو المحاسن وابن التغريبات وابن حجر العسقلاني، دول كلهم متعاصرين، ده 845، ده 842، 852، ده من هذا إيه؟ يعني عاش فترة واحدة. لو قلت عصر المؤلف الكلام هقوله هنا هقوله هنا هقوله هنا هقوله هنا، لا، أنا دور المؤلف في الحياة المعاصرة. هو كان بيشغل وظيفة ولا لأ؟ كان بيشغل في التعليم ولا لأ؟ كان ليه علاقة بالسلطة ولا لأ؟ أرسلوه في مهام ولا لأ؟ هو ده اللي يهمني. لكن أقول عصر المؤلف وعيد بعدين، أنا مش متخصص في التاريخ كمان، واحد بتاع لغة ولا واحد بتاع تصوف ولا بتاع فقه، معلوماته التاريخية مهما كان محدودة. الحقيقة فيها عصر المؤلف، عصر المؤلف في عصر إيه؟ أثر المؤلف في عصر، دور وتأثيره في الأحياء في أحداث العصر، يلتقي مين من خلال المعلومات اللي موجودة عندك، ولو ما فيش معلومات ما فيش، لكن ما بيتنبش عن عصر المؤلفين مثلا اللي عاشوا في القرن الرابع الهجري، ده عدد كبير جدا، أبو حيان التوحيدي والأصفهاني ومش عارف مين ومين كله، وصاحب ابن حبان ومش عارف مين، لما هو عصر المؤلف هو واحد كبير جديد، يعني الناس اللي عاشوا في نفس الفترة التاريخية. لكن صاحب ابن حبان كان وزير وكان عنده مكتبة وكان بيقرب المعتزلة وكان بيعمل كده، هو ده اللي يتقال. لكن مين اللي كان بيحكم في عصره وهو مع مين وراح فين وعمل ايه كده ما تخصنيش، وبعدين مش هتقدم فيها معلومه جديده انها مش شغلتك. فانت تكتب ما يضيفه جديدا يفيد القارئ، وانت تقدر تضيف فيه بدل مهم في الموضوع. الشيء الثاني المهم هو مؤلفات المؤلف. عادة المؤلفين دول كلهم ما بيكتبش كتاب ولا رسالة، بيبقى عنده أكثر من مؤلف وأحيانا في أكثر من موضوع. فالتالي لازم تعمل كلاسيفيكيشن كده، تصنيف لمؤلفات المؤلف ده، ولما لها حصر تبقى عارف أولا أنت عرفت العناوين عنده 30-40 كتاب، إيه الكتب اللي مذكورة في المصادر وما وصلتلناش، دي لوحديها عناوين، أعرف عناوين بس. بعدين ايه الكتب المذكورة وموجودة في مكتبات العالم، بتقول لي دي موجودة في باريس ولندن واسطنبول والقاهرة وكذا وكذا. وبعدين ايه الكتب اللي وصلت دي ونشرت، كتاب كذا نشر فلان في أدب الغنية، وكتاب كذا نجمع دمشق اشتغل فيه، وكتاب كذا دار الكتب نشرته، وكتاب كذا فلان مهتم بيه، هتعمل لي كده. يبقى عندي تصنيف لإنتاج الفكري والعلمي لشخص، ان الكتب نعرف عناوين بس، كتب وصلت لنا بس ما حدش اشتشرها فأقول دي موجودة في المكان الفلاني والمكان الفلاني، وكتب تانية نشرت وأعمل تقييم لهذا النشر، هل النشر ده نشر علمي يعتمد على المناهج والقواعد اللي بنقولها دي، ولا كده زي طبعات بولاق بتاع زمان أنا عارف النسخ اللي اعتمد عليها هي ايه ولا جابها منين ولا فيها كشافات ولا فيها فهارس ولا فيها حاجة، وتبقى هي دي اللي محتاجة نطبق عليها النموذج التاني اللي قلناه اللي هي محتاجة إعادة نشر لأنها لم تنشر على أي منهج علمي. يبقى إذن وطبعا أعمل تصنيف للمؤلفات دي، لأن يعني بعض الناس بيكتب في أكثر من موضوع، فابتدي أعمل كلاسيفيكيشن للإنتاج بتاعه وأصنفه، ده في موضوع كذا، ده في موضوع كذا، ده في موضوع كذا. يبقى العنصر الثاني اللي هو الكتاب ومؤلفه، بتناول موضوع الكتاب ومؤلف فيه من قبل، وتناول ترجمة جديدة للمؤلف. العنصر الثالث صيانة، يعني كل ما له علاقة بقى بالمؤلف طاعت وصلت منسوبة إليه بالخطأ، كل ما له علاقة بمؤلفات الرجل ده. الشيء الثاني بعد كده هو مصادر الكتاب، وده الحقيقة بيهمله ناس كتير جدا رغم أنه أصلي في عمليات التخريج، لأن احنا قلنا أن النشر النقد للنص مش أن أنا أترجم المؤلفين وأحدد مواضع وأخرج حديث زي الناس كلها بتعمل تستسهل، لا، هو إزاي أعمل اختلاف القراءات أو الأباراتوس كريتيكوس بين النسخ المختلفة اللي أنا بقابل عليها حتى نوصل إلى نص صحيح. تخريج، والتخريج هنا أنا بخرج النص المستشهد به سواء من المصدر اللي نقل منه أو من استخدام المتأخرين له، وفي الحالة دي بعمل له برضو مقابلة، لأن ممكن النسخ اللي نقل منها مش هي النسخ اللي منشورة أو المتوفرة بإيدينا، والنسخ اللي نقلت منا مش هي نفس النسخ اللي وصلت لنا، ممكن تكون فيها اختلاف قراءات. فيبقى هنا القضية كلها هي إزاي أحرر النص، فبثبت النص نفسه من خلال النقول ومن خلال المصادر، وبثبت الفروق بينها. وأنا يمكن ضربت مثل قبل كده لما نشرت الجزء السادس من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون. ابن خلدون تقريبا الجزء ده بيتناول تاريخ الدولة العباسية من عصر الراضي لغاية سقوط بغداد، فترة طويلة بيعتمد فيها اعتماد كلي على الكامل في التاريخ ابن الأسير. لما شفت النسخة اللي نشرها المستشرقون من اللي هي 13 جزء من كامل في التاريخ عشان أقابل نقول استشهادات ابن خلدون بيها، أولا ابن خلدون من المؤلفين اللي ما يساعدوناش أننا نعمل إعادة بناء لنص، لأنه بيستوعب النص عند القدماء ويعيد طرحه هو بلغته وبأسلوبه، ما بنقلش لمسطرة، هتلاقي الحدث موجود على 5-6 سنين مثلا يلمه هو ويأيكه في مكان واحد، لكن معروف المصدر اللي جاب منه. فكنت بكتشف إن بعض النصوص اللي بينقلها ويقتبسها من ابن الأسير في خلافات موجودة في الفوت نوتس بتاع نشرة المستشرقين، فبجد إن النسخة اللي معايا بتاعة ابن خلدون اللي بستشهد فيها ابن الأسير تتفق تماما مع نسخة خلافية موجودة في الهامش، غير القراءة اللي هم اعتبروها من خلال عدد من نسخ تاريخ ابن الأسير. لأن أنت لما بتكلم واحد زي ابن خلدون تستكمل الكلام ده مثلا في مصر، هتلاقي النسخة اللي شافها في الخزانة بتاعة النضيسة المنصورية تتفق مع النسخة اللي هم نشروا عليها وبيخبروا عليها، يعني هنقول في عدد. فالنسخة اللي احنا ليه نعمل كتاب في القراءات؟ لأن كل نسخة متاخدة من أصل في غيبة أصل المؤلف. ومن هنا وجدت أنه تقريبا في اتفاق بين نقول ابن خلدون واستشهاداته مع أحد النسخ اللي اعتمد عليها المستشرقون في مقابلة أصل كتاب ابن الأسير. فهنا الأمانة اللي هم عملوها خلاني أقدر أتمد الكلام اللي قالوا ده هو كلام ابن الأسير، لكن مش موجود في المطبوعة اللي معانا، لكن موجود في نسخة تانية، لأنها كانت هي تمثل النسخة التي اعتمد عليها ابن خلدون وهو ينقب ابن الأسير. لذلك احنا كتير بنقابل نصوص نقول ايه ان النص مش موجود في النسخة اللي معانا، لا هو مش موجود في النسخة اللي معانا لان هو كان معانا نسخة مغيرة ومنقول عن اصل غير الاصل اللي معانا. وبالطبع كتاب زي ابن الأسير من الكتب المنتشرة وممكن يبقى له 40-50 نسخة، لكن لو صلينا منها 10 مثلا ممكن تكون العشرة دي من أسوأها أو ممكن متأخرة، فما أقدرش أقارن عليها الكلام ده. فيبقى المصادر تحتاج إن أنا وأنا بقرأ الكتاب قراءة التصفح الأول وأنا بشتغل فيه باخد نص كل الاستشهادات اللي استشهد بيها المؤلف على امتداد الكتاب. وأحيانا بعض المؤلفين يجي في المقدمة يقول لك ان انا اعتمدت في هذا الكتاب على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فيعدد 10-15 كتاب اعتمد عليه. قد لا يجد اللي بيعمل كده ضرورة انه في كل اقتباس وكل استشهاد يشير الى الكتاب، جائز. لكن الطبيعي ان كل استشهاد عشان يبرأ من عهدته وكريرته قال فلان كذا كذا كذا كذا انتهى، لان في الفترة المبكرة دي حقوق التأليف وحقوق الملكية الفكرية ما كانش معترف بيها او ما كانتش معروفة بالطريقة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. ولذلك كثير من المؤلفين كان لا يضمن انه اذا احال القارئ على نص ان النص ده يبقى متوافر تحت ايده في البلد اللي هو بيقرا فيها الكتاب، فالاسهل له انه يضمن النص ده جوه الكتاب. حتى في الكتاب الواحد لو هو اعاد الاستشهاد بالنص في جزء تاني او في مرحله متاخره فبينقله تاني زي ما هو، لانه ما اقدرش اقول لك انظر، لان كانش فيه تحقيق زمان، كان فيه التعقيبة والرقاص هي اللي بترتب الخراصات بتاعة النسخة، فولا بلك انظر في المتقدم فيعيده تاني أحيانا. ومن هنا لما جاء أنا بعد كده أقول إعادة بناء النصوص القديمة اعتمادا على الأمانة في النقل اللي بيستشهد بها المتأخرون بنصوص المتقدمين، فبين إيه بس قال فلان كذا بجانية صفحة ونص انتهى، يبقى هذا النص زي ما هو كده موجود عند المؤلف الفلاني، انا النهارده استطيع ان اعيد بناءه بهذا الشكل. فيبقى عرفت مصادر الكتاب من غير قراءه سريعه، احاول بقى اوفر المتاح من هذه المصادر سواء في مطبوع او في مخطوط، لان انا جزء اساسي من النشر النقدي هو التخريج، ان اخرج هذه النقول من المصادر اللي أخذها منها المؤلف. فيبقى إلى جانب المقابلة هناك التخريج، ده أساس من أمسات العمل النشر النقدي. وكده أعرف هذه المصادر اللي اعتمد بها المؤلف أهميتها وقيمتها، هو اعتمد على فلان وفلان وفلان، ده مهم ليه واستشهد به في أي مناسبات في موضوعات إيه، ممكن موضوعات لغوية، ممكن موضوعات تاريخية، موضوعات جغرافية، موضوعات خاصة بالشؤون المالية والضرائب، موضوعات خاصة كذا بالمذاهب والعقائد، في مصدر بيعتمد عليه عشان يستشهد بموضوعات لها علاقة بمسائل الفقهية والفروع كذا. فنقدر نعرف ايه المكتبة اللي اعتمد عليها هذا المؤلف في تأليف وبناء كتابه، اللي احنا دلوقتي بنعتبرها بنقول عليها ايه البيبلوغرافيا. لما بنعمل كتاب بنقول في الاخر البيبلوغرافيا، بنقول الكتاب ده اعتمدت على فلان وفلان وفلان وفلان، هي المراجع اللي انا استخدمتها. نفس الشيء انا بعمل تحليل للمصادر التي اعتمدها المؤلف في بناء كتابه، وبتساعدني في ان انا اقابل النقول واشوف مدى دقته وامانته في النقل عن السابقين، هل بيستشهد استشهادات كاملة، النسخ اللي كان بيستشهد بيها تتفق مع النسخ اللي معانا ولا في خلافات وفروق، وهنا في الحالة دي حسب الخلافات والفروق بين النقل اللي موجود وبين النص اللي وصلناه. مع زي ما قلت عمل تحليل للمكتبة التي بنى عليها المؤلف كتابه، خصوصا إذا كان المؤلفين القدماء لما كان يستشهد بنص ويقول لك النسخة دي بخط المؤلف، ده مهم جدا، يقول لك كذا كذا كذا ومن خطه نقلت، بالحالة دي ما فيش مناقشة، ده هو النص زي ما موجود عند المؤلف وبخطه. ولذلك هتجد القدماء ادوا قيمة كبيرة للنسخ اللي بخطوط المؤلفين، وأيضا أصبحت معرفة خطوط القدماء من الحاجات اللي ممكن يتمتع بيها بعض الناس. ياقوت الحموي لو قريت على كتاب كتابه يقول لك بيتكلم عن شخص كده ومن خطي الذي لا اكاد ارتاب فيه نقلت، يعني حتى من غير ما يصرح ان ده كتاب، لا هو لانه كان تاجر كتب وكان وراق، فالكتب عنده منقش وعارف ده نسخه بخط فلان ده خط فلان، فده يقول لك ومن خطي الذي لا ارتاب فيه نقلت، تحديد ان دي نسخه فلان بخط فلان. فالنسخ اللي بخط المؤلفين لما يستشهد بها مؤلف بتدي قيمة للنقل اللي بينقله. وفي الحالة دي بقى الخلافات اللي قلتها بين ابن الأسير وبين ابن خلدون كده هتزور، لأن لو ابن خلدون بينقل من نسخة ابن نسخ ابن الأسير مش هيبقى فيها خلاف، لكن هو بينقل من نسخ وسيطة بين ابن الأسير 630 وبين ابن خلدون 807، ففرق 806 ففرق كبير. في السكة اتعملت 20-30 نسخة، تعرف النسخة اللي كانت معاه الناسخ كان نسخ عن ايه ولا منين ولا ازاي. يبقى دي الجزء الخاص بمصادر الكتاب. الثاني بقى هو نقول المتأخرين من الكتاب، ان انا اتتبع النقول اللي موجودة عند المتأخرين من الكتاب. وفي الحالات دي اذا كان عندي من الكتاب نسخة او نسختين، بعض الكتب ممكن ما ليش لها نسخة واحدة او نسختين بالعافية او نسخة فيها سقط ونسخة كاملة، في الحالة دي نقول المتأخرين من الكتاب بعتبرها نسخ مساعدة في النقل في المقابلة، لان هو بيستشهد بنص موجود عندي واعتمد على نسخ كأنها نسخة اضافية من النسخ اللي معايا. فأبتدي أقابل بين نقول المتأخرين وبين النص اللي أنا قدامي. وفي غالبا عدد ما يعني عند الكتاب عندي منه نسختين، فأعتبر النقول عند المتأخرين نسخ مساعدة أقابل عليها الوزن منها الخلافات. بالطريقة دي ممكن أصل بقى إلى نص صحيح أقرب ما يكون إلى نص المؤلف. عرفت النسخ اللي قدامي، عرفت المصادر اللي بنى عليها الكتاب، عرفت نقول المتأخرين منه وكانوا بيقلوا من نسخ زي النسخ اللي معانا ونسخ مختلفة عن النسخ اللي معانا، فقدر أحط اقتراحات واستيرادات للقراءات ممكن تساعد القارئ. الموضوع اللي بعد كده بنتكلم عن نسخ الكتاب. هنا نسخ الكتاب، كل كتاب الحقيقة بيفرض طريق التناول. لما نشرت كتاب الفارس للنديم وجدت ان في النسخ اللي عندنا نسخ اولا غير كامله، الكتاب ما عنديش نسخه كامله من كتاب الفارس، موجود 5-6 نسخ او 7 نسخ من الكتاب في مكتبات العالم. وفي الوقت نفسه في اختلافات بين النسخ، لان في مرحله من المراحل الوزير المغربي سنه 1418 وقعت في ايده نسخه من كتاب الفارس، والنديم ترك فراغات كثيره جدا في كتابه، فيها تواريخ وفاه، فيها اسماء، فيها عناوين كتب، حاجات من النوع ده. فجاء الوزير المغربي، والفرق بينه وبين النديم حوالي 40 سنه، ده 387-380 توفي، وهو توفي 418. فراح الفراغات دي كلها اللي لقى فيها معلومات راح مزودها في النسخه، وبدأت هناك نسخ تنسخ من التصرف بتاع الوزير المغربي على أساس أنها كتاب النديم. ولذلك أصبح هناك في الدراسات اللي تمت على النديم، أولا بيقول لك أنه مات 438 في كتير من النصوص، وأنه ترجم مش عارف مين ومين ومين وأساء كتير جدا. الرجل بيقول بلساني أن أنا بألف الكتاب ده في شعبان سنة 77 و300. إذن يبقى كل المعلومات اللي في الكتاب لازم تبقى قبل سنة 77 و300. ثم عرفنا من ابن النجار المؤرخ العراقي المداد المعروف أنه توفي سنة في شعبان سنة 80 و300، وأصبح ده مؤكد. طيب هتجد عنده ترجمة لابن جني ومثبت فيها أن توفي سنة 392، وفيها أسماء مؤلفات ابن جني ألفها في الفترة البينية بين 377-392، وهتلاقي فيها تراجم لناس مثل ابن حجر بيقول قرأته فيه ترجمة فلان فلاني أنه توفي سنة 11-400. طيب ما ينفعش. فمن هنا افترض بقى بعض الناس على هذا الأساس، لأنه والخلل ده دي كمان لأن النسخة المتداولة من الكتاب اللي نشرها فلوجل اعتمد على نسخة باريس اللي هي منقولة من نسخة الوزير المغربي، بما فيها من زيادات وفيها من كل الأشياء اللي ملهاش علاقة بالنظيم. فافترض الناس إن هو تاريخ ميلاده تاريخ وفاته متأخر، خصوصا إن النشرة بتاعة لسان كتاب ابن حجر لسان الميزان لسان الميزان ابن حجر بيكتب فيها ترجمة للنديم وبيقول إنه توفي سنة ثمانية وثلاثين سبع فاضل وإيه فاضل. فالناس اللي جن درست دي طبعا الهند قال لك 38 شو ممكن تبقى 38 و300 دي 38 و400. طب فافترضوا بقى ان الراجل عاش لغايه 38 و438، طب ما ترجمش لابن سينا ليه؟ ما ترجمش لاخوان الصفا ليه؟ ما ترجمش لفلان ليه؟ ما عملش مش عارف ايه؟ وابتدوا يخترقوا ويفترضوا افتراضات على هذا الاساس. وانا بشتغل في الكتاب جبت المخطوطه بتاعه لسان الميزان وبصيت في الترجمه، فإذا هي فيها أنه توفي سنة 80 و300 مش 80 و300، فثمانين وثلاثمائة أراها الرجل غلط في النشرة بتاع حيدر أباد 38، فهو الكتاب مضبوط 80 و300. فالناس بنت على الأخطاء والوهم اللي في هذه النشرة افتراضات بقى تطرح دراسات بقى إن النديم ليه ما عملش كده وليه ما ذكرش إعلان وليه ما قالش على فلان وليه ما جابش كلام كذا. كل ده ظل زي ما هو كده الى ان اكتشف في مكتبه تشيرستر بيتي في دبلن في ايرلندا في خمسينات القرن او هي ابتداء من الاربعينات لكن ابتدت تظهر للناس بدراسات في خمسينات القرن الماضي نسخه منقوله من دستور المؤلف الذي كتبه بخطه، والناسخ بتاعها كاتب في كل مقاله حكايه خط المصنف، يعني انه بيقلد حتى خط المصنف وترتيبه ليه؟ لأن كتاب الفهرست كتاب بيتكلم عن تصنيف العلوم وتصنيف الكتب. طب عشان يقول لي فلان كتاب كذا، وبعدين كمان كان لما نبص احنا في طبعة فلوجل هنلاقي ما فيش ان في العربي عشان تقول كلمة واللي وراها تقول وكذا وكذا وكذا، مش جاي الانجليزي والفرنساوي تقول كذا وكذا وكذا ان كذا او كذا وكذا ايه كذا، لا لازم تحط حرف العطف كل مرة. طب مش موجود حرف العطف في نشر فلوجل ولا في النشرات اللي تم. لما شفنا حكاية خط المؤلف دي هو بيذكر الكتب ويكتبها مفردة بحيث ان الشخص لما يفتح الكتاب يبقى فارس يبص على الصفحة كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا محطوطين في عواميد ورا بعض، لان ده موضوع اول مرة يحصل في التطبيق في التصنيف العربي انك تصنف مؤلفات شخص ازاي تحطها ازاي تكتب النص بولي سنة كذا وعمل وراح وجي وتوفي سنة كذا وعلاوة من الكتب تحطها في عواميد فما فيهاش واو العطف دي اللي موجوده. فلما شفنا حكايه خط المؤلف لان الناس نفسه بص لنسخه الدستور بتاعه المؤلف ولا اخرجها بشكل غريب فقلدها في النسخه اللي نقلها منها، فلما وصلت لنا النسخه دي وجدنا كل الاماكن اللي فيها بياض وكذا الوزير المغربي دخل فيها كلام حسب الفترة الزمنية بينه وبينه. فبالتالي لما تيجي تنشر كتاب زي ده لازم تشوف النسخ التي كانت متداولة عبر التاريخ مع المؤلفين، يعني هتكتشف ان بعض المؤلفين بيستشهدوا ولا قال النديم في كتابه ورحنا الكلام ده مش موجود في الدستور، تكتشف انه اتفق مع النسخة اللي زودها الوزير المغربي اللي كانت مع ياقوت الحمل. ياقوت الحمل في معجم الأدباء استشهاداته ماشية مع طبعة فلوجل، بينما القفت في إنباء الرواة وابن النجار في زيل تاريخ بغداد وابن العدين في بوجة طلب على سبيل المثال يستشهد بكلام يتطابق مع نسخة الدستور اللي فيها فراغ. فتلاقي تاني يذكر له المؤلفات اللي نؤلفها بعد 377 موجودة في النسخة دي، لكن لما تيجي في النسخة الثانية النقل اللي عن القفت في إنبار الرواة هتلاقي مثلا حاطط خمس كتب بس وبقية الكتب اللي موجودة عند الثاني مش موجودة عنده، لأنه هو نقل من النسخة اللي منقولة من دستور المؤلف، أو على الأقل كانت معاه دستور المؤلف اللي لسه موجودة بتتداول في الأسواق. فهنا كتاب زي ده تضطر تتتبع النسخ التي استخدمها القدماء، لأنك عندك نقول مختلفة متباينة، وفي نفس الوقت لما وصل لك دستور المؤلف والنسخة اللي موجودة في باريس اللي نشرها فلوجن واللي فيها الزيادات دي ده تتميز بين الاثنين، يبقى انت عندك هنا مش مجرد بتتكلم عن النسخ، بتتكلم عن النسخ القديمة وإيه اللي وصل لنا من هذه النسخ القديمة، لأن عليها مطالعات المؤلفين. أنا هنجد مثلا أن النسخة اللي في هولندا في لايدن عليها مطالعة وقراءة من الأوحاد والنبوخمار دول المعاصرين للمقريزي. هتلاقي النسخة اللي في شيستر بيتي في دبلن في أيرلندا بينتهي بالمقالة الرابعة وبداية المقالة الخامسة ناقصة. تفاجأ أن ريتر لما عمل دراسة عن نسخ النديم الموجودة في مكتبة اسطنبول بيصف نسخة في مكتبة شيستر بيتي، وإذا هذا الوصف يتفق مع الوصف اللي اتعرف بعد ذلك لنسخة شيستر بيتي، وإذا نفاجأ أن دي نسخة واحدة انقسمت اثنين، جزء راح عند أحمد باشا الجزار وظل مخزونا عنده في عكا إلى أن نقل شيستر بيتي، وجزء ثاني جسم ثاني خرج في تاريخ سابق واستقر في اسطنبول في مكتبة شهير علي باشا. النسخة نفسها على بعضها كانت في القاهرة في القرن التاسع، وعليها خط المؤرخ المطريزي بأنه استفاد من هذه النسخة ونقل منها في الجزء على الغلاف، وفي الجزء الثاني في الآخر اللي هو موجود في شهيد علي باشا، يعني الجزء اللي موجود النهاردة في شيستر بيتي الغلاف بتاعه عليه خط المطريزي. القسم الثاني اللي راح في اسطنبول عليه خط المطريزي، وهو بيتكلم عن كتب الإسماعيلية وبيعيب على النديم أنه أخطأ في ذكر أسماء خلفاء الفاطميين وبعض المعلومات عنهم وبيصلحها له في الهامش بخط. فأنا عندي خط المطريزي على النسخة هنا وهنا، لكن في حقيقة الأمر أنهم كانوا في وقت واحد نسخة واحدة وكانوا موجودين في القاهرة قبل سنة 845، وفي تاريخ نعرفش للأسباب انفصلت النسخة، جزء راح اسطنبول وجزء تاني راح عند أحمد باشا الجزار. أحمد باشا الجزار بالمناسبة معاصر لعلي بيك الكبير ومحمد علي باشا، يعني في نهاية القرن 18 ومطلع القرن 19. ليه التاريخ 845؟ دي وفاة المقريزي. وبعدين راحت لشيستر بيتي في أربعينات القرن العشرين واستقرت في مكتبته في دبلن. يبقى إذن في حالة زي دي أقدر أميز بين النسخ اللي كانت متداولة بين العلماء ومتبقطة على النسخ اللي وصلت لنا، ومنها نسخ من اللي كانت مع القدماء وصلت لنا في إيدينا دلوقتي، زي النسخة بتاعت الخط اللي عليها خط المقريزي، أو النسخة اللي عليها خط النضخمات وعليها خط الداوودي أيضا صاحب طبقات المفسرين، وهي مصدر من مصادره بين همنا وقبل من نفس النسخة دي اللي موجودة في لايدن. يبقى إذا تتبع اللي عندنا بقى على العلامات اللي موجودة على الظهرية وهنا وهنا مش معمولة كده عياء، من خلالها تستطيع أن تعيد بناء مجموعة، تستطيع أن تتبع النسخ بدأت فين واستقرت فين وراحت فين وإيه اللي كان استخدامه حد من العلماء القدماء واستمر ووصل لنا وموجودة دلوقتي. فيبقى النقول بتاعت هذا المؤلف اللي مدى طبقها وطبقها على النديم لازم تتفق مع هذه النسخة، لأن هذه النسخة اللي كانت في إيديه واللي نقل منها عليها خطأ. بالإضافة إلى ذلك ببتدي أحصر النسخ الموجودة في مكتبات العالم. بقول إن في نسخة ممكن تلاقي منه 10-12-15 نسخة. المقريزي مثلا كتاب فيه 180 نسخة ما بين نسخ كاملة وأجزاء وقطع، لكن إذا لما هتيجي تشتغل لا يمكن تشتغل على 180 نسخة. فتبتدي بقى ده الحصر الأول، لكن تعمل فصل ثاني النسخ المعتمدة في النشر. وأنا بقى في مواصفات النسخ الأقدم والنسخ الأكمل والنسخ اللي عليها إجازات والنسخ اللي عليها سماعات والنسخ اللي تتفق مع نقول القدماء و فصف ده كله إلى 4-5 نسخ اللي هتقيم عليها المقابلات وإثبات الاختلافات. يبقى أنت بتعمل حصر بالنسخ الموجودة في مكتبات العالم، لكن تعمل وصف كوديكولوجي للنسخ اللي اعتمدتها في النشر والمقابلة، تديني كل المواصفات بتاعتها المادية والخاصة بالنص والخاصة بخوارج النص الموجودة فيها، وتحط لي رموز فيها في الآخر، نماذج توريني شكل الخط فيها والترتيب اللي موجود في هذه النسخ. موضوع تاني برضو في المقدمة دراسة النص هو نشرات الكتاب. كتير من النسخ الكتب اللي بتنشرها ممكن سبق نشرها، في حالتنا احنا كنا بالفعل نشر 7-8 مرات قبل ما ننشره. قصص المقريزي نفس الشيء 4-5 مرات. طب ايه عيوب ومزايا هذه النشرات؟ وايه الاضافات اللي انت اضفتها او لماذا هذه النشر الجديده؟ فبتدي تعمل تحليل للنشرات السابقه، ايه النسخ اللي اعتمدت عليها؟ ايه العيوب اللي فيها؟ ايه المشاكل اللي موجوده فيها؟ وبعدين تعمل لها تصنيف وترتيب بحيث ان القارئ يقدر يشوف ايه الاضافه بقى اللي انت اضفتها لهذا الكتاب اللي هي هتيجي في اخر فصل في الكتاب اللي هو منهج او طريقتي في اخراج النص. ازاي اخرجت المقابله بتاعتي؟ عملتها ازاي؟ التخريج الاصول والمصادر استخدمتها باي طريقه؟ النصوص اللي عملتها. وفي حاله لما يكون في نشره سابقه للكتاب يستحسن انك تثبت في الاوتسايد الداخلي صفحه النشره المتداوله والناس بتحيل عليها لعشرات السنين. يعني في ناس كتير في دراسات بتحيل الى النص ده، طب لما تيجي تدور عليها عندك تصلحها ازاي؟ لازم تحط لي صفحه النشره اللي كانت متداوله قبل ان تخرج هذه النشره الجديده. يحطه في الهامش التابعه الاولى بحيث انك لا تصلحها. والاندكس بتاعه بالمناسبة معمول على النقل على الرقم الداخلي مش على الرقم الجديد. نعم. ممكن نضع حروفك على الموضوع ايه ده؟ تفهم الموضوع. طبعا انت ممكن تعمل مقابلة زي ما تعمل مع النسخ المختلفة، تعمل الخلاف مع، يعني انا لما نشرت المقريزي عملت المقابلات بتاعتي لان اعتمدت على نسخ بخط المقريزي ونسخ منقولة من اصل المقريزي، فمفهاش خلاف. الخلاف اللي أثبتته اللي أنا عملته مع طبع الجلاء على أساس إن فيه الأخطاء والأوهام اللي سايدها بقالها 100 سنة، الناس تبتدي تعرف إيه الفرق والإضافة بين الطبعة اللي بقالها 100 سنة اللي بتدولوها بإيديهم دي وبين الإخراج الجديد. أعتبر مبنوع نسخة وتثبت الخلاف، خصوصا إذا كان من الكتب المتداولة والناس وقعت في أوهام على طول، فتصلح له معلوماته. طب وإن كانت الشواهد مثلا بيقتصد من كتاب واحد، هل اعمل فروض مع كتاب الشواهد اللي هي مطبوعه فيه؟ لا بالعكس، هو الشاهد المفروض ما يختلفش، الشاهد بيبقى ثابت. يقول لك ومن اشعاري كذا مثلا، ماشي، فتيجي في الاشعار دي تيجي كلمه او ما شابه. لان في روايه بروايات مختلفه، فبتقول ان هو كان معاه نسخه بروايه معينه فتثبتها طبعا. وبين الرواية بتاعت الشعر. وطول المنهج اللي انت اتبعته، الكشافات اللي عملتها، نوعيتها وتفصيلها قد ايه، طريقة اثبات النص وهكذا. الاستاذ احمد، الدكتور احمد بيقول ان احنا خلصنا، فاذا كان في يعني 5 دقايق كده اسئله. معنى كشافات يا دكتور؟ كشافات يعني الفهرس التحليلية. حضرتك لو ظهرت من بداية، حضرتك تقول لو من الأربع حاجات اللي أنا مفروض أنشر عشانها الكتاب، منها أنه لو ظهرت نسخة جديدة أو نسخة مؤلف أو كده. طب لو ظهرت نسخة جديدة أو نسخة مؤلف أي كان، يعني نسخة مهمة لكنها ما بتضيفش حاجة إلا أن هي مهمة. أيوة، بقول في حالة يكون الكتاب بقاله 60 سنة مثلا منشور، فده نفد أساسا وأصبح فيه مصادر جديدة ظهرت، فتقدر تعمل بناء عليها نشرة جديدة انت مطمئن. لا بس لا تضيف شيء، هو ده ماشي. ما انت كتب كتير بنعملها طبعا، ده اللي انا نفذت. عادي. هو الوقت كتاب الأغاني ما هو منشور في درجات مصر كويسة، لكن حسين عباس عمله تاني بس برؤية تاني، برؤية تاني بس بس هي بس بس النص نفسه لا مش برؤية حسين عباس، لكن أه؟ النص نفسه مفيش زيه. لا طيب السؤال التاني، القاضي عبد الجبار في الفضل الاعتزالي، الكتب الأئمة الثلاثة اللي حضرتك ذكرتهم أو أسماء الأئمة الثلاثة اللي حضرتك ذكرتهم دول، القاضي ضمنهم كتابه؟ لا كل واحد كتاب لوحده، يعني هم اشتركوا لا لا النشرة بتاعتي هي اللي فيها الثلاثة، يعني كل كتاب لوحده، لكن هم بيكملوا بعض. بس هم في الأصل أربع كتب لوحدهم، بس حضرتك ذكرتهم مع بعض، ذكرتهم كلهم في مجموعة واحدة. طيب ثاني واحد هيدي فرصة للمعارض. طيب ما عندوش معلومات، يعني خلي بالك ان نديم ده وراق، وكتابه نفسه لم يشتهر الا في مطلع القرن السادس، هو مات 380 يعني في اخر القرن الرابع، كتابه لا يذكر في المصادر الا اعتبارا من ياقوت الحموي، قبليه يعني إشارة صغيرة عند ابن النجار، وابن النجار كتابه ضايع، فهو ما كانش معروف، فعلا نقدر نعمل له بناء ترجمة من خلال المعلومات اللي بيقولها هو جوه الكتاب. أرجوك يعني القرن الرابع كان عصر التشيع، عصر انتصار الشيعة، فكل الناس اللي في القرن الرابع كانوا شيعة، فمش محدش هنذكرهم، فهذا الكلام ما يتقالش يعني بطريقة علمية. ما هو ده بيوريك العصر، يعني ابن حجر لما بيتكلم عنه بيتكلم بأسلوب، لكن لما بيتكلم عن واحد في القرن الرابع بيتكلم بأسلوب تاني خالص. فهنا انتشار المدرسة، انتشار أو تغلب مذهب على مذهب بيؤدي إلى طريقة تعامل الناس بعضها مع بعض. لكن في الفترة اللي كتب فيها النديم يعني كان البويهيين والشيعة والناس كلها يعني منتصرين، والصحابة ابن عباد والبويهي كل الدنيا، وسماه أدم مثل عصر انتصار الشيعة، والفاطميين في مصر وده مش عارفين، والزيديين في الدين وده كده، لما انتصر الثانيين بيبصوا الدول انهم ضالين، فهي المشكلة هنا من المنتصر. طب السبب ده رئيس معلش، ايه السبب؟ رئيس خدة انه شخص انه يعني لما تلاقي ياقوت الحموي ترجم له بيترجم لقيمه الكتاب، هو الرجل ما عندوش كارير علمي، يعني واحد تاجر كتب، ونديم ده تاجر كتب وراق بس، فهو بتاعته وراق ابتدى يسجل الكتب اللي عنده في المكتبه ويكتب عنها، فكتب هذا الكتاب الرائع. فهو كلام النادي كلام يقوط عنه كلام بيتكلم عن هذا كتاب، هو بنى كتاب ومعجم الأدباء عليه على قيمة الكتاب، هتلاقي الترجمة تتكلم عن الكتاب أكثر ما تتكلم عن النادي، ما عندوش معلومات. المعلومات اللي أنا جرعتها من كلامه هو أنه سافر الموصل قبل فلان، أنه كان في حتة الفرنية تركزة، من كلامه هو عن نفسه، لكن التفسير اللي أنت بتقوله ده تفسير غير علمي. متى يصير الكتاب مخطوطا؟ متى يصير الكتاب مخطوطا؟ بعد فترة معينة. أي الصفة المخطوط، كل ما كتب بخط اليد فهو مخطوط، الورقة اللي أنا كتبها دي مخطوط. لا لا مجرد ما يطلع يعني مذكرات ورق بتاع نجيب محفوظ ده مخطوط، اللي كانوا بيدوروا عليه بره ما بقالوش فتره، مذكرات سعد زغلول ده مخطوط، اي كتاب مكتوب بايد اليد هو مخطوط. كلمه مخطوط دي صفه لشكل لهيئه، ده كتاب مطبوع. لما اكتب كتاب بايدي دلوقتي واحطه في المكتبه هيبقى ده كتاب مخطوط، لكن القيمة التاريخية للمخطوط بقى دي قضية تانية، يعني دي وصف هيئة، لكن اللي انت عايز تقوله يعني يبدو انت يكسب قيمته التاريخية كمخطوط. بنتعامل معاه هنا كأثر، ما بتعملش معاه كمضمون. شكرا دكتور. السؤال من المؤلف هذا المؤلف الحياة الاجتماعية المؤلف إذا كان ليس له مشاركة بها في الحياة الاجتماعية لا يلزم أن أصل الحياة. ما أنت مقيد بالمادة. لو في مادة ممكن تكتب مجلد، لو ما فيش مادة مش هتلاقي حاجة تقولها. هي اللي احنا دلوقتي لما بنعمل اي موضوع حتى بتعمل بلان لرساله بتكتب هتكلم عن كذا وعن كذا وعن كذا، فدي بتبتدي تشتغل ما تلاقيش ماده تخدم الكلام اللي انت قلته ده هتحسب. فانا الماده اللي بتوجهني مش انا بوجه الماده. يعني الحياه الاجتماعيه لذلك اذا كان يعني كنت تعرف تزوج ولا ما تزوجش، اولاده مين، ناسب مين، مش هتكتب. لكن مثلا في حالتنا احنا مثلا تعرف ان المقريزي من اسره حنبليه ببعلب وانتقلوا الى مصر فناسب ابن الصائغ وكان حنفيا، ثم اكتشف انه عشان يندمج في المجتمع المصري ويتاقلم معاه الشافعيه هي الغالبه فتحول شافعيا. عندك ماده تديك المعلومات دي، لكن ممكن واحد ثاني ما تلاقيش المعلومات دي. زي كتاب المجهول المؤلف. حياتي السياسية، حياتي السياسية هنا مشاركة فيها ومدى تأثيره ودوره فيها أو مدى تأثيرها هي عليه. يعني ابن خلدون مثلا تقدر تتكلم في السياسة كتير لأنه كان طموح ومتقلب ويتعامل مع في الأندلس مع نساء الدين الخطيب بطريقة ويجي يتعرف على السلطان زار بطوخ في مصر ويألف له النسخة الظاهرية ويروح يقابل تيمور لانك ويتآمر مع مش عارف مين، فإذا له دور هو ومشاركة في السياسة فمضطر تقوله. لكن واحد قاعد بيألف ويكتب ويدرس ما فيش حاجة خلاص. نعم. المقالة معلش آخر أسرع المقال حضرتك ذكرت كتاب أبو داود الفارسي في طبقات الأطباء ابن جلبي. ابن جلبي طبقات الأطباء ده مطبوع؟ طولت الى 53. طيب التباين اللي بينه وبين المقالة السابعة اللي انت عدتها دي في تباين، هو ده بيتكلم عن نفس الفكرة عن الأطباء النجيم في المقالة السابعة، لمقالة بيهتم بها كل بيشتغلوا في تاريخ العلوم لأنها بتتكلم عن الفلسفة القديمة، بتتكلم عن الحساب والرياضة والأطباء وكتب اليونان اللي ترجمت إلى اللغة العربية والوسطاء السوريان اللي شاركوا في الترجمة، نفس الموضوع بس عن الترجم من اللاتيني في الأندلس. يعني هو بس ده ترجم من اليوناني بيكملوا بعض. لا بيكملوا بعض لكن مفيش تباين. لا مفيش تباين لانه المادة واحدة. لا هو تباين في اللغة بس، يعني ده دخل باللاتين ودخل باللغة. لعل من حسن الحظ بمكان ان نستمع معا الى خلاصة خبرة عالم من أعلام التحقيق وهو أستاذنا الدكتور أنس سيد، جزاه الله عنا خيرا. الآن انتهى اليوم الأول، نلتقي غدا إن شاء الله في العاشرة صباحا ونرجو ألا تتأخروا. السلام عليكم. سمع لسان تليفون هنا يا ابو عبد الله. ايوه.